إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى النبي المجتبى محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم رواد مسجد الفاروق عمر رضي الله عنه، إن لقاء اليوم هو بعنوان التضحية سبيل الشرف، ولا شك أن المقصود بالتضحية سبيل الشرف هو أن يكون للإنسان غاية محمودة، بمعنى أن يكون له هدف، ولا بد أن يكون الهدف موحد بالنسبة للموحدين، ألا وهو رضا رب العالمين، وثمرة رضا الله جنة الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا من الآيات الكريمة والسنة الشريفة أن سبيل الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بمتابعة كتاب الله وسنة سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لذلك ما فاز أحد من الفائزين وما نجا أحد من الناجين إلا بهذا المنهاج القويم. وسبحان الله، ربما يسقط في حفرة من حفر إبليس كثير من المفاليس الذين خدعتهم زهرة الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. لذلك ينبغي لكل عاقل وصاحب لب وفهم سديد أن يعلم أن غاية وجودنا في حياتنا هي طاعة الله. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك نجد أن أفضل من ضحى في سبيل الشرف هو أشرف خلق الله، من؟ صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، أشرف المضحين من خلق رب العالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ردا غاضبا، حتى اليهود لما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك، أي الموت والهلاك لك يا محمد، فما تغير وجه النبي وما غضب، لأنه يعلم أن الكلام يرفع إلى من يسمع الكلام، والقرارات بيد الواحد الديان، قل ما شئت وادع بما شئت، فالأمر كله لمن؟ لله. لذلك كان يرد عليهم وعليكم ويسكت. ولما ردت عائشة رضي الله عنها بغير ما يريد نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة أما سمعت ما قلت؟ إني قلت عليكم، وهذا يكفي، لأن الله يستجيب مني فيهم ولا يستجيب منهم فيا. ولذلك روى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عتبة بن أبي لهب اللي كان واخد بنت النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية، وآذى النبي وشق قميص النبي وبصق في وجه سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن الرواية تقول إن بصاق هذا الكافر حوله الله إلى وجهه ولم يصب نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما فعل ذلك قال النبي لهذا المجرم الذي سبه وقطع ثيابه وبصق في وجهه، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. الشاهد أن الرواية تقول وخرج عتبة بن أبي لهب عليه وعلى أبيه من الله ما يستحقه إلى رحلة في الشام، وعند مكان بالشام يسمى الزرقاء كان نومهم بالليل، فأرسل الله كلبا من كلابه أسد، فتفرس وجوه القوم جميعا ولم يلتفت إلى واحد منهم. ولما وجد عتبة أن الأسد يقصده قال قتلني محمد وهو بمكة صلى الله عليه وسلم. وبالفعل وصل الأسد إلى رأسه ففصل الرأس عن الجسد وقتله. لذلك هذا الاطمئنان في أن الأمر عند الواحد الديان بمقادير هو الذي يجعل السكينة عندنا. لماذا؟ لأنه حي قيوم لا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، ما توحد الله، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفى أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصد والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل دان، فنت وليس القول منه فان، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب واللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحثان ما توحد الديان. إذن لا فضل إلا لله ولا معقب لحكم الله. ولذلك أيها الأحبة الكرام، التضحية سبيل الشرف لا شك. التضحية من أجل من؟ بردوش علي ليه؟ التضحية من أجل من؟ من أجل الله، صاحب النعم، صاحب الخلق، صاحب الفضل، من سنصل إليه ومن سيسألنا ويحاسبنا. ولذلك روى أبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري عن سيد محمد النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العاقل من يتدبر حاله، من يسعى لكسب مال في الدنيا أو مدح أو ثناء أو منصب أو شيء من أمور الدنيا الزائفة الزائلة غير الباقية، خسران. أذكر والله يا إخوة، أذكر أن أحد فقراء القرية كان يملك 5 قراريط، وكان يزرعها المزروعات الخضراء فجل جرجير خص وهكذا بجوار القرية بجوار المساكن، وكان يخصص نصف قيراط من 5، نصف قيراط للفقراء للمحتاجين، من يأتي يسأله شيء يقول له نصف قيراط بتاعك عدي خذ بإيدك. فما احتاج هذا الرجل لأحد طوال حياته، بل عاش محمودا كريما غنيا عن كل خلق الله ب5 قراريط. وأذكر قصة قرأتها عن امرأة في بلاد الشام سورية، كان في وسط الدار عندها في وسط البيت شجرة ليمون، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تثمر شجرة الليمون ثمرا ملفتا للنظر بكميات مذهلة. فكانت المرأة الصالحة هذه تخصص ثمار هذه الشجرة لكل أبناء الحي، ولا تمنع أحدا أبدا في ليل أو نهار منها، وعاشت طوال حياتها والشجرة ثمرها يزداد كل عام. ولما ماتت المرأة جاءت زوجة ابنها الشابة بعدها، والناس يأتون يسألونها كما كانوا يفعلون مع حماتها رحمها الله، فمنعت ثمر شجرة الليمون عن الجيران وعن أبناء الحي، فما مر عليها موسم واحد وفي الموسم الثاني جفت ويبست وانقطع خيرها. قولوا لا إله إلا الله، لسبب واحد، وهو أن الشكر سبب دوام النعمة. التضحية سبيل الشرف، وأعظم التضحية التضحية بالمال، خلي بالك، والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا كلام ربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلي وإليكم بهذا الشرف، شرف التضحية، وأن ننال هذا الشرف، وألا يكون المال هو بغيتنا وغايتنا ومرادنا من الحياة، وألا يتحرك اللسان بغيبة أو نميمة أو بكلمة على حد أو لصالح حد إلا بمقصود واحد، وهو أن تكون لصالح الدين وترضي الله وتوافق رسول الله. اسألوه فإنه لا يرد سائلا إذا سأله.